نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى في الصبح علم قد أنار لهم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع التبصرة والتذكرة، وهي المعروفة بألفية الإمام العراقي عبد الرحيم أبي الفضل رحمه الله تبارك وتعالى في مصطلح الحديث. ولله الحمد والمنة، تم قراءة والتعليق على 83500 بيت من هذه المنظومة المباركة، ونتم في هذا الفصل بحول الله وقوته والفصل الذي بعده هذه المنظومة المباركة. يقول الإمام العراقي رحمه الله جل وعلا في تخريج الساقط، يعني ما سقط من الكتابة سهوا نسيانا للسرعة، عدم الانتباه، لم يظهر الحبر، لم يكن واضحا أو غير ذلك، هذا يسمى الساقط من الرواية. قال الإمام العراقي: ويكتب الساقط وهو اللحق حاشية إلى اليمين يلحق ما لم يكن آخر سطر وليكن لفوق والسطور أعلى فحسن، وخرجا للسقط من حيث سقط منعطفا له، وقيل صل بخط وبعده اكتب صحة أو زد رجعا أو كرر الكلمة لم تسقط معا، وفيه لبس ولغير الأصل خرج بوسط كلمة المحل، ولعياض لا تخرج ضببي أو صحيحا لخوف لبس وأبى وأبي، يعني رفض هذا الكلام. تخريج الساقط، يقول الإمام العراقي: ويكتب الساقط وهو اللحق. الساقط سموه اللحق، يعني الذي يأتي لاحقا، الذي يأتي بعد، يسمى الساقط ويسمى اللحق، يعني سقط شيء فأنت تريد أن تلحقه بما سبق، تريد أن تضيفه، ويسمى لحق، وهو الذي يأتي بعد. ومشكلة الساقط أنه لا مكان له، مشكلة الساقط أنه لا مكان. مثال خالد، عطنا اسمك كاملا. خالد بن موسى ابن محمد بن فهد. خالد بن موسى ابن محمد بن فهد، لو سقط اسم محمد مثلا وكتب خالد بن موسى ابن فهد، هو خالد بن موسى بن محمد بن فهد وسقط محمد، لكن الكلام متصل بدون فراغ. لو كان في فراغ تقول ايش؟ في مجال يكتب محمد هنا، في سقط، في فراغ يكتب محمد. المشكلة صار الكلام إيش؟ متصلا، مكتوبا متصلا. طيب أين أدخل محمد الآن؟ محمد أين يدخل؟ أذكر من الطرائف أحد الأخوة أعطاني رقم هاتفه، إلى الآن أذكره للطرفة التي وقعت. قلت: كم رقم هاتفك؟ قال: 733. قلت: طيب. قال: 62. قلت: طيب. قال: بينهم 5. قلت: وين أدخلها؟ ستتين بينهم خمسة. قلت الله يهديك كتبت ستتين جنب بعض وين أدخل الخمسة الحين هذا؟ قال كيف دمر نفسك. فالشاهد هنا الآن اسم خالد لما أقول خالد موسى ابن أو خالد ابن موسى ابن فهد ابن عليان بين فهد وموسى محمد وين أدخل محمد الآن؟ يقول لحق ألحق ألحق. فكيف ألحقه؟ هنا الكلام. إذا الكلام كيف يدخل اللحق، كيف يدخل اللحق عند أهل العلم. طبعا هذا الذي سنذكره أو سيقرأ الآن هذا مبني على الكتابة السابقة وكيف كانت بسيطة وكان الأوراق ليست متيسرة كما هو الآن والترتيب في الكتابة وكذا. يعني خلنا نقول ما نقول كتاب بدائية لكن بسيطة. الآن عندك الحواشي يلعب فيها لعب. الآن كل الذي سنذكره الآن الآن يكتب في الرسائل وكذا، لكن كله يعتبر عبارة عن إيش؟ حواشي. توضع حاشية ويتفنن الناس في وضع الحواشي الآن. يعني الحاشية فيها تعليق واحد، أحيانا الحاشية أكثر من الصفحة ولا لا؟ أحيانا الحاشية أكثر من الصفحة في تعليقات بعض الكتب، الصفحة كلها ما فيها السطر من الأصل الباقي كله إيش؟ حاشية. فالحواشي الآن أراحت الناس من هذا الذي سنتكلم عنه الآن. لكن في السابق قد لا تسع الحواشي لأن خلاص كتب الكتاب مطبوع وليس مثل الآن وورد وعدل وضيف والكمبيوتر وكذا. لا خلاص مو موجود إلا الصفحة. دبر نفسك، دبر نفسك. الورقة هكذا أمامك، هكذا هذه الورقة الآن ومكتوب فيها هذا. عندك فقط إيش؟ الحواشي الجانبية والسفلية والعلوية، لكن كلها تقريبا بحجم واحد. شفتوا المصحف؟ هذا المصحف الآن، الآن المصحف الحواشي واحدة صحيح؟ فلا يمكن أن لو زادت التعليقات هل تكفي هذه الحاشية الصغيرة لكل التعليقات؟ لا تكفي هذه الحاشية الصغيرة. فنحتاج إلى إيش؟ نحتاج إلى هذه الحواشي وهذه الحواشي وهذه الحواشي ولا لا؟ نعم. والآن ترون أنتم بعض كتب التفسير التي طبعت مع المصاحف اللي هي تفسير بعض الكلمات أين تكتب؟ الحاشية هنا على الجنب صحيح؟ يعلق شرح بعض الكلمات، هذه تسمى الحواشي. هذه الحواشي الآن الحواشي تكتب مع بداية الكتاب، وأنت تكتب الصفحة تحط الحواشي. نحن نتكلم عن حواشي تكتب بعد تأليف الكتاب، يعني تكتب الحواشي والسقط اللي نتكلم عنه الآن بعد 200 سنة، بعد 300 سنة من كتابة الكتاب. يعني يأتي إنسان يكتب حواشي على صحيح البخاري في القرن السابع والبخاري في القرن الثالث الهجري، يكتب حواشي على البخاري في القرن الثاني الهجري. فتبقى القضية إذن كانت لهم طريقة معينة لترتيب كتبهم رحمهم الله تبارك وتعالى. قال الإمام العراقي ويكتب الساقط وهو اللحق. إذن الساقط نريد أن نلحقه، فإذاك يسمى اللحق. الساقط الذي نريد أن نلحقه بالكتاب، نريد أن نضيفه الكتاب، يسمونه اللحق. حاشية إلى اليمين يلحق، يعني يكون جهة اليمين في الصفحة، أي صفحة، الصفحة اليمنى الصفحة اليسرى، دائما اللحق يكون جهة اليمين، يكتب جهة اليمين. قال ما لم يكن آخر سطر وليكن لفوق والسطور أعلى فحسن. ما لم يكن آخر سطر، الآن الحاشية قلنا تكتب على اليمين دائما على اليمين الحواشي. بعض أهل العلم يقول لا، انظروا الآن هذا السطر لنقل عبارة عن 15 كلمة ولا لا؟ تقريبا السطر عبارة عن 15 كلمة. الآن هذه الآن ترون الصفحة مقسمة قسمين ولا لا؟ الشطر الأول والشطر الثاني. كذلك الصفحة لو قسمت الصفحة هكذا النصف الأول والنصف الثاني، فيقول ما كان من النصف الأول يكتب على اليمين، وما كان من النصف الثاني يكتب على اليسار. وضحت؟ وهكذا الصفحات. يقول ليس دائما الحواشي تكون على اليمين، وإنما ما كان من أول السطر إلى وسطه يكون على اليمين، ومن وسط السطر إلى آخر يكون على الشمال. وطريقتهم في هذا التعليق أن يبدأ من هنا مثلا التعليق، مثلا يعلق على هذا السطر الأول، يبدأ التعليق مقابله ثم إيش يصعد العكس. عايز تكتب إيش من أعلى إلى أسفل، هنا تقول تكتب إيش من أسفل إلى أعلى. قد يقول قال ليش؟ لأنك أنت ما تدري السطر اللي بعده قد تحتاج أيضا أن تكتب. فإذا احتجت إذا نزلت بهذا من ثلاثة أسطر لتحت، طيب سطر ثاني تبي تكتب وين تحطه؟ على الأقل هنا في مجال فوق، لأن إيش يقينا ما في شيء قبله. خلنا نقول بديت أنت بالتعليق بالسطر الثالث، إذا الأول والثاني ما احتجت إلى تعليق، اصعد خذ راحتك الأول والثاني وانت صاعد، ما عندك مشكلة أنه انتهيت منه ما تحتاج أن تعلق. لكن ما تدري هل ستعلق في الرابع والخامس والذي تحت أو لا تدري. فإذاك يقول علق وانت صاعد لفوق، لا تعلق وانت نازل، لأنك قد تضايق ما بعد. قد تحتاج أحيانا في هذا السطر أن تعلق بثلاث أسطر، والسطر اللي بعده أيضا تحتاج أن تعلق، أين ستعلق؟ فضح. والسطر اللي بعده ستتعلق. فدائما التعليق يبدأ من أول سطر ثم إلى أعلى، يكون هذا أنسب. وفعلا يعني هذه الطريقة لا شك أنها أنسب. وذاك بعض الكتب تقرأها من أسفل إلى أعلى، تقرأها من أسفل إلى أعلى، الحواشي وليس أصل الكتاب، وإنما الحواشي التي يحشون به. قد يقول قال طيب أفرض كتب من أسفل إلى أعلى، بعدين اللي تحت كله ما احتاج أن يكتب، هل يرجع يعد؟ لا خلاص انتهى الأمر. هو فعله من باب إيش؟ باب الاحتياط، لأنه وهو يقرأ وجد في لحق أو تعليق أو إضافة أو شيء. طيب فيعلق، لكن كما قلنا من أسفل إلى أعلى. طيب يقول ما لم يكن آخر سطر، ما لم يكن آخر سطر، يعني إذا كان الكلام في آخر السطر التعليق تقول أن تعلق على آخر السطر، كيف تروح يمين؟ خلاص علق على جهة الشمال، لأنك تعلق على الكلمة اللي في آخر السطر شمال، لماذا ترجع تعلق عليها وين؟ في يمين الصفحة. أنا قاعد أشر إن الصفحة حين أمتار. طيب المهم أن الصفحة أو السطر إما على قول المؤلف التعليق دائما يكون على يمين، على الحاشية التي اليمين. يقول إلا إذا كان السقط في آخر سطر في الكلمة اليسار، اللي هو سطر آخر سطر يسار، علق يسار، لأنك محتاج إلى أنك تعلق هناك على نفس الكلمة جنبها أحسن أفضل. وبعضهم كما قلت قال لا، السطر يقسم إلى قسمين، النصف الأيمن والنصف الأيسر، فما كان تعليق على النصف الأيمن يكتب جهة اليمين، وما كان تعليق على النصف الأيسر يكتب جهة اليسار. طيب قال ما لم يكن آخر سطر وليكن لفوق والسطور أعلى فحسن، هكذا يعني تحت لأعلى لأعلى تعليق، هكذا تصعد إلى أعلى وأنت تعلق. هذا حتى تستفيد منه إذا جئت تقرأ المخطوط، تقرأ من أعلى إلى أسفل ما تفهمه، تقول كلام غير مفهوم لأنك قريته غلط، لكن لو تقرأ من أسفل إلى أعلى تراه إيش واضحا بينا سهلا. فهذا لذلك الإنسان يعرف كيف يقرأ هذه الكتب. قال وخرجا للسقط من حيث سقط منعطفا له، وقيل صل بخط وبعده اكتب صح، وقيل صل بخط وبعده اكتب صح أو زد رجع أو كرر الكلمة لم تسقط معه. وخرجا للسقط من حيث سقط منعطفا له، يعني أنت الآن اليوم فيه تشبيه كثير، ها الآن عندك سقط في الإسناد أو في الكلام، في كلمة سقطت وقلنا يسمى إيش؟ اللحق، تريد أن تلحقه. فيقول إذا أردت أن تكتب حط سهم يبين، يعني هكذا منعطف، يعني تخرج خطا بين الكلمتين اللي هو اسم محمد مثلا، قلنا خالد ابن موسى ابن فهد، قلنا سقط ايش؟ محمد، فتحط خط هنا بين موسى وفهد لان محمد هنا مكانه، ثم تمد خط بالعرض وتحط سهم، يعني تقول هنا اللي سأكتبه بالحاشية يأتي ايش؟ مكانه هنا، تكتب هنا ايش؟ محمد. واضحة؟ فهذا الخط السهم هذا الإشارة هذه المنعطف هنا يشير إلى أن الذي كتبته بالحاشية مكانه هنا. وضحت؟ أن الذي كتبته بالحاشية هذه واضحة، أظن كلنا نعمل هذه، كلنا نفعل هذا الأمر إذا أردنا أن نعلق أو نحقق أو نصحح الكتاب، نضع خطا وسهم ونقول التعديل هنا. يقول وخرج للسقط من حيث سقط منعطفا له، وقيل صل بخط، صل بخط هذا الآن منعطف وسهم يكفي إشارة عليه، بعدين يقول لا لازم يكون متصل به خطوة مباشرة لاصق فيه حتى لا يشتبه الأمر، يعني بعضهم يقول إشارة من بعيد وبعضهم يقول إشارة من قريب. مشكلة الإشارة من قريب، مشكلة الإشارة من قريب إذا صار في نفس السطر أكثر من سقط، أكثر من لحق في نفس السطر، قد يكون أحيانا السطر الواحد في أكثر من مشكلة. يصير يصير، فتصور أنت هذا خط وبعد خط يمه بعد خط وراء، وخاصة السطور بينها إيش مسافة قصيرة، فيقول بعض أهل يصير الكتاب يعني ما تشتي تقرأ من كثر إيش الخطوط التي فيه، من كثر الخطوط التي فيه لا تشتهي أن تقرأ الكتاب، صرت لنا أسود ما فيه يعني نفاهة، خاصة بعد الخط ما شاء الله يطلع مو زين أرشون، والخطوط متقاربة، أقصد يعني السطور متقاربة، ثم أنت تضع هذه الخطوط من أول السطر لآخر السطر، فيقول يصير الكتاب نوعا ما فيه بشاعة، فتكفي الإشارة من بعيد، السهم صغير وإشارة. ولا شك أنه قد يقول قال طيب الأفضل من هذا يحط رقم، إني حط سهم صغير واحد، رقم واحد هذا، سهم صغير اثنين، رقم اثنين الذي بعد، أسهل هذه. لكن نحن نتكلم عن واقع ولا نتكلم عن أمنيات، الواقع هكذا تم. ويمكن لهم وجهة نظر طيبة إن ما وضعوا الأرقام، لأن لو وضع الأرقام مثلا واحد اثنين قد يأتي إنسان ويجد لحقا أو تصحيحا أو إضافة أو كذا بين واحد واثنين، شو يسميها؟ واحد ونص ولا واحد ألف؟ واضح أيضا مشكلة. فهذه القصد أن هذه كانت طريقتهم. نحن الآن لا نتكلم عن هذا لنقول لنفعل كما فعلوا، لا، إذا في طرق أخرى الآن أسهل انتهى الأمر، لكن الآن كيف نفهم كتبهم، كيف نفهم تعليقاتهم، كيف نقرأ هذه الكتب حتى نستطيع أن نستوعب من الذي علق وماذا علق وكيف هذا والتعليق هذا على أي شيء كان، هذا هو المقصود من فهمنا لهذا. نعم. قال وخرج للسقط من حيث سقط منعطفا له، وقيل صل بخط، يعني بدل من انعطاف يسير لا وصل الخط كاملا. قال وبعده اكتب صحة او زد رجع او كرر الكلمة لم تسقط معه، اكتب صح اذا صارت الكلمة مشكلة. كيف؟ مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، الخذف بالخاء والذال، هناك خذف وهناك حذف، هناك خذف وهناك حذف متقاربتان، والمعنى متقارب جدا، بل المعنى واحد. خذف بمعنى حذف، خذف بمعنى حذف، يعني المعنى واحد. وهناك أكثر من كلمة في لغة العرب لو بدلت حرفا مكان حرف لا يتغير المعنى، مثل همرت عينه، هملت عينه. وذلك يقول هناك بعض الأحرف في لغة العرب تتناوب، ينوب هذا عن هذا، مثل بسطة وبسطة بالسين وبالصاد، بسطة وبسطة. طيب، والقاف والكاف، الأحرف المتقاربة هذه والتاء والطاء، الأحرف المتقاربة هذه قد تستبدل وحدة مكان واحدة. وبعض أهل العلم يقول الخذف بالخاء يكون للحصى، والحذف بالحاء يكون للعصا، بالعصا حذف العصا، خذف الحصى، يقول حذف العصا وخذف الحصى. زين، لو جاء أحد العلماء مثلا ورأى كلمة نهى رسول الله عن الخذف، الخذف وهو الصحيح، نهى الخذف بالخاء النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أحد أهل العلم قال أخشى أن أحد يحسبها غلط ويروح يشيل النقطة ويقول لا شنو الخذف، الحذف هي شنو الخذف، ويصححها، وهي أصلا إيش هي، صحيحة، هو المخطئ، أنتم معي، هي صحيحة. فبعض أهلهم يقول العبارة التي قد يظن البعض أنها خطأ وهي الكلمات التي تحتمل أكثر من معنى يضع عندها صح، ترى اللي مكتوب صح، انتبه لا تغير، فيكتبون عندها إيش، عندها صح، مع أن هذا ليس تعديلا لكن تنبيه، هذا تنبيه حتى لا يعبث أحد أو يظن أحد أن هذا الكلام خطأ، فيأتون للكلمات التي تشتبه على البعض فيضعون عندها الصح، الكلمة الصح. أو حتى في الرواية، في الرواية مثلا، رواية مثلا سفيان عن الأعمش مثلا عن مسروق عن الأسود مثلا، فيأتي أحدهم عن إبراهيم، عفوا، عن مسروق. طيب، سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق أو الأسود، فيأتي أحدهم زين ويضعها مثلا، يخشى أن البعض يظن أن زيادة إبراهيم خطأ، ويضعها الأعمش عن مسروق مباشر لأنه له رواية عنه، فيأتي هذا ويكتب له صح، ترى هذه الرواية فعلا ترى أخذها عن إبراهيم، هنا في واسطة بينه وبين مسروق، وهكذا. فالقصد أن كلمة صح يضعونها عند الكلمات التي قد تشكل على البعض فيضعونها كأنه يقول له إيش، لا تستشكل، هي هكذا، هي هكذا. أو عندك مثال آخر، قراءات القرآن، القرآن نفسه الآن لما تأتي قراءة مثلا قول الله تبارك وتعالى والله غني حميد في سورة الحديد، وفي قراءة والله هو الغني الحميد، والله غني حميد، والله هو الغني الحميد، زيادة إيش، هو. أو قراءة آية تجري تحتها الأنهار أو تجري من تحتها الأنهار، واحد حافظ بس والله هو الغني الحميد فيشوفها والله الغني الحميد فيقول شنو، سبحان الله، شلون طافتهم، فيروح يعدل القرآن، صحيح، يعني قراءة ورش ما فيها هو، هو في قراءة حفص، قراءة ورش بدون هو، والله الغني الحميد. فهذا يأتي ويحط سهم ما شاء الله عليه ويحط شنو، هو يكتب سقطت من الناسخ، ما سقطت الناسخ، سقطت بالراسخ، ما سقطت من الناسخ، صحيح. أو تجري من تحتها الأنهار، تجري تحتها الأنهار، فيأتي يصحح. فبعض أهل العلم يقول حتى لا يأتي جاهل أو غشيم أو غير منتبه أو كذا، فيصحح الصحيح، فيصحح الصحيح فيكتبون تحت صح، انتبه ترى هي هكذا صح. فكلمة صح إذن لا يقصد بها تصحيح شيء، وإنما يقصد بها إيش؟ تثبيت، تثبيت الموجود أنه هو كذلك. نعم. يقول وبعده اكتب صح أو زد رجع. طيب، أو كرر الكلمة، الكلمة لم تسقط مع، يعني التي لم تسقط، كرر الكلمة التي لم تسقط، يعني كأنك تنبه تقول لم تسقط، تكتبها مرتين كأنك تقول ليش أنا منتبه، أكتبها لك مرتين يعني أقولك شنو الكلمة يجب أن توضع هنا، يجب أن توضع هنا فيكتبها إيش مرتين. طبعا هو يكتبها مرتين للقارئ وليس للسامع، لأن السامع ممكن ينبه بالكلام، لكن هو يكتبها للقارئ حتى ينتبه القارئ. وهذه اصطلاحات توارد عليها القوم، يعني أخذها الخلف عن السلف، وكما يقال لا مشاحثة في الاصطلاح. نعم. قال وفيه لبس، فيه لبس لأن كررت الكلمة، لأن قد يظن البعض أنها هي كذلك مكررة. هذا ابن الصلاح رحمه الله تعالى كان ما يحب أن تكرر الكلمة، لأن الذين كرروا الكلمة يعني مثل الآن كثرنا عليك خالد، الآن مثل اسم خالد، ما قلنا سقط اسم محمد فيكتب محمد مرتين للتنبيه أنها إيش ترى فيه محمد هنا، تكتب مرتين. ابن الصلاح يقول لا، هذا فيه لبس، قد يظن الظن أنها تكتب مرتين فعلا، وهي كتبت مرتين للتنبيه اكتبها، فيقول لا تكتب مرة واحدة ويكفي. فهي كما قلنا اجتهادات، بعضهم يرى أن تكتب مرة حتى لا يلبس على الناس، وبعضهم يقول تكتب مرتين ويجب على القارئ أن يفهم هذا الأمر، وهي أن كتبت مرتين فقط للتأكيد. قال وفيه لبس ولغير الأصلي، خرج بسط كلمة المحلي، ولغير الأصلي خرج بوسط كلمة المحلي، يعني إذا كان تعليقا تريد أن تعلق تعليقا ليس تصحيحا ولا لحق، تريد تعليق، تعليق الآن تريد أن تعلق، تبي تشرح الكلمة مثلا، احنا في السابق قلنا ايش اللحق اللي هو السقط الذي يستدرك، او تصحيح، او اثبات ان هذا هو كذلك صح، لا يقولك الان لا هذا ولا هذا ولا هذا، اذا ماذا تريد؟ قال نريد، اريد ان اعلق، عندي فائده هنا، مثلا سفيان اريد ان انبه ان هذا هو ابن عيينه او الثوري او سفيان بن وكيع مثلا، او كلمه في الحديث اريد ان اشرح هذه الكلمه ومقصود النبي منها صلى الله عليه وسلم. إذن هذا له تصحيح وله إلحاق وله تثبيت، وإنما تعليق جديد، تعليق إيش؟ إضافة، إضافة جديدة، يقول هذه الإضافة الجديدة تكتبها فوق الكلمة. هناك قلنا إيش يكتب؟ سهم، صح ولا لا؟ أو خطا متصلا، هذا لي إيش؟ للتصحيح ها واللحق، صحيح. أما بالنسبة للتعليق يقول لا، تعلق فوقها بخط يعني نحيف خفيف، زين، وتعلق فوقها، لأن تخلي الحواشي للتعديل والتصحيح، الحواشي تكون إيش؟ للتصحيح. أما التعليقات فيعلق عند الكلمة نفسها. نعم. قال ولغير الأصل خرج بوسط كلمة المحلي، يعني عند الكلمة التي تريد التعليق عليها. قال ولعياض لا تخرج ضبب، أو صحيحا لخوف لبس وأبي. عياض يقول لا تخرج ضببي، يعني اعمل التضبيب مباشرة، أو صحيحا لخوف لبس وأبي، يعني أبي هذا الكلام رفض من عياض. لماذا؟ القاضي عياض يقول لا ترون التعليقات على الحواشي. طيب ماذا نفعل؟ قال خلاص، من تقول هذه الكلمة خطأ ضبب، سيأتينا التطبيب إن شاء الله تعالى اللي هو الشطب، يشطب على الكلمة أو تمحى بالسكين مثلا. طيب الحبر شلون تكشطه؟ كشط، اكشطه واكتب الصحيحة خلاص، لا تحط حواشي كثيرة. يقول ضبب صحيح على طول أو اضرب عليها واكتب الصحيح، يعني حاول أن تصلح على طول. لكن يقول وأبي، يعني أبي هذا الرأي، رفضه هذا الرأي من عياض. لماذا؟ قالوا لأن البعض قد يتهم أنه عبث بالكتاب، أنه عبث بالكتاب، بل يبقى الأصل لا يمس. والآن في جميع الجامعات في تحقيق المخطوط لا يجوز لك أن تعلق أي تعليق داخل المخطوط، يعني داخل المتن. كلش تبي تعلق بالحاشية أو تضعه بين قوسين، لكن ليس لك أن تمس شيء لا بحذف ولا بإضافة أبدا. حتى لو زيادة واو تحطها بين قوسين، تقول واو يعني أنا أضفت، وتحط تحت التعليق كل ما جعلته بين القوسين فهو إضافة من عندي. فهذا أبي من عياض، يقول حتى لا يتهم البعض العلماء بأنهم يعبثون في الكتب، يضيفون ويحررون ويزيدون وينقصون. قال أبدا لا يمس، وإنما تبيع حط سهم وقول الصحيح كذا، هذا خطأ في سقط لحق، لكن لا تضيف يعني تشطب وتكشط وكذا، لا لا لا تمس الكتاب. هذا رأي الأكثر، عياض يرى أنه يجوز والأكثر أنه لا يجوز هذا الأمر. طيب بعد ذلك باب التصحيح والتمريض. قال وهو التطبيب، باب التصحيح والتمريض وهو التطبيب. قال وكتبوا صح على المعرض للشك إن نقلا ومعنى ارتضي، ومرضوا فضببوا صادا تمد فوق الذي صح ورودا وفسد، وضببوا في القطع والإرسال، وبعضهم في الأعصر الخوالي يكتب صادا عند عطف الأسماء توهم تطبيبا، كذاك إذ ما يختصر التصحيح بعض يوهم، وإنما يميزه من يفهم. هذه أيضا طريقة العلماء في التصحيح، تصحيح الكتاب الآن، تصحيح الكتاب. يقول وكتبوا صح على المعرض، المعرض قلنا قبل قليل لسوء الفهم فيكتبون عنده إيش؟ صحة، هذا معرض لسوء الفهم، إنك تخطئ في فهمي ترى صحة يعني إيش؟ يعني صحيح، أنه إيش؟ هكذا هي. للشك، المعرض للشك اللي قلنا خذفه وحذفه. إن نقلا ومعنى ارتضي، يعني إذا كان النقل والمعنى واضحا ما في بس تكتب صحة حتى يتنبه الناس لذلك. ومرضوا فضببوا صادا تمد، ومرضوا فضببوا، مرضوا أي خطأوا الكلام، يعني قالوا هنا في خطأ، هنا في خطأ، في يحتاج إلى إيش؟ تصحيح. هناك صح في أولها، قال صح يعني إيش؟ تثبيت، ماشي زين مقبول، الآن لا غير مقبول، فماذا يكتبون؟ يكتبون صاد بدون حاء، هناك صاد وحاء، صاد وحاء معناها إيش؟ صحيح، صاد لوحدها يعني غير صحيح، غير صحيح. طيب ليش ما كتب غير صحيح؟ قال اختصار للوقت، اختصار للحبر، اختصار للكلام، هذه إشارات المفروض تفهمها، وهكذا يستخدمها العلماء. كما أن صح كلمة واضحة مفهومة، صاد بدون حاء معناها كلمة إيش؟ ناقصة، قال هذه دلالة على أن في نقص، أحط لك حرف ناقص معناته إيش؟ أن فيه نقص، هذه إشارة إلى نقص، صاد بدون حاء إشارة إلى نقص، صاد مع حاء إشارة إلى عدم النقص. وكما قلنا هذه اصطلاحات، هذه اصطلاحات. قال ومرضوا فضببوا، يعني كتبوا حرفا واحدا وهو الصاد دون الحاء على دلالة على عدم التمام. قال فضببوا صادا تمد، يعني صاد هكذا ممدودة. شلون صاد لما تشبكها بالباء أو بالتاء هكذا ما تكتب بدائرة أو نص دائرة، وإنما صاد ممدودة هكذا، معناها في خطأ هنا، في خطأ. قال ومرضوا أي مرضوا الكلام، يعني في خطأ. فضببوا صادا تمد فوق الذي صح ورودا وفسد، فوق الذي صح ورودا وفسد، يعني صح يحطون هذه الصاد فوق الوارد وهو فاسد، صح ورودا يعني موجود لكنه فاسد، فتحط فوقها صاد إشارة إلى أن هذا الكلام إيش؟ خطأ، إشارة هذا الكلام خطأ، في صق، في إضافة غير صحيحة، في معنى غير مكتوب غير صحيح وهكذا. فإذا يكتبون صح إذا كان الكلام مستقيما مقبول، يكتبون صاد بدون هذه الدائرة، دائرة الصاد نصف الدائرة، دلالة على أنه هناك خطأ، هناك تمريض، يعني طعن في هذا الكلام. قال وضببوا في القطع والإرسال، وبعضهم في الأعصر الخوالي يكتب صادا عند عطف الأسماء توهم تضبيبا كذاك إذ ما يختصر التصحيح بعض يوهم وإنما يميزه من يفهم. قال وضببوا في القطع والإرسال، يعني إذا كان في قطع في الإسناد أو إرسال في الإسناد أيضا هذا معناه في سقط في الإسناد، أيضا يضعون الصد، يعني هنا في سقط في الإسناد سواء كان إرسالا أو انقطاعا، أيضا يضعون حرف الصاد إشارة إلى أن هذا الإسناد إيش؟ مريض، هذا الإسناد غير متصل، إما مرسل وإما منقطع، فيضعون حرف الصاد إشارة إلى أن الإسناد فيه علة. وبعضهم في الأعصر الخوالي يكتب صادا عند عطف الأسماء، عطف الأسماء يعني هذا الآن يصدق علينا نحن الآن، يعني خالد معنا اليوم مثال حي. الآن خالد لما قلت شو اسمك قال خالد موسى محمد فهد، خالد موسى محمد فهد هذا أربع أشخاص، خالد موسى محمد فهد يعني أربعة، لازم يقول خالد ابن موسى ابن محمد ابن فهد، صحيح؟ لكن لما يكتب قدام اسمه، حين لما نكتب احنا اسمعنا خالد موسى محمد فهد اللي يقراها اللغة العربية يعني يقول هذول أربع أشخاص، يقول هذول أربع أشخاص خالد محمد موسى فهد، خالد موسى محمد فهد هذول أربع أشخاص، يقول لا هذا أنا اسمي، يقول يا أخي يكتب ابن، يكتب خالد ابن موسى ابن محمد ابن فهد، أما تكتب خالد موسى محمد فهد معناته إيه؟ أربعة أشخاص، هذا عطف، وين حذف حرفه؟ العطف، هذا عطف الأصل وليس إضافة، الإضافة لابد من كتابة إيش؟ ابن. بل حتى الإعراب، حتى الإعراب، لأن العطف يكون يتبع المعطوف، بينما الإضافة مجرور، مضاف إليه مجرور، بينما العطف يتبع المعطوف عليه، فحتى الإعراب يختلف. فالقصد إذن أن بعض أهل العلم يقول وبعضهم في الأعصر الخوالي يكتب صادا عند عطف الأسمى توهم تضبيبا، لكنه ليس تضبيبا، لكن يريد أن ينبه حتى ينتبه البعض بين في الإسناد، مثلا كما قلنا قبل قليل مثلا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم، سفيان عن الأعمش عن إبراهيم، عطف الأسماء أو يكون مثلا سفيان ومالك ومثلا معمر عن الأعمش عن إبراهيم مثلا، طيب فيأتي يكتب ضب يسيرة هنا يقول في عن هنا فلان عن فلان، أيضا هذه أيضا للتنبيه حتى لا يظن البعض أن هذا اسم واحد، حتى يفرق هذا اسم وهذا اسم وهذا اسم ثالث عند عطف الأسماء. يقول كذاك إذ ما يختصر التصحيح بعض يوهم إنما يميزه من يفهم، يقول والبعض يضع هذه الضبة اختصار للتصحيح، أيضا يضع صاد بدل صح لكن يقول هذا يميزه الذي يفهم، الذي يفهم هذا العلم ويفهم مراد العلماء هو الذي يميز هذه الأحرف التي يكتبها العلماء اللي صح صاد كذا، هذه تحتاج إلى من، وهذه بالدربة تؤخذ. يعني الذي يكثر النظر في هذه الكتب مخطوطات وغيرها، يكثر النظر فيها يبدأ يصير عنده ملكة. حتى الخط، من شوف أمس كنا سبحان الله جالسين نشاهد مخطوطا فاختلفنا فيه، هذا الخط هل هو مغربي أو موريتاني أو يعني إفريقي، إفريقي أو مغربي أو هندي، طيب أو أندلسي أو فارسي. فقعدنا نطالع الخط، اتفقنا أنه مو فارسي، ثم اتفقنا أنه ليس مغربيا، واختلفنا هل هو هندي أو إفريقي، وصار يعني نقاش في هذا الموضوع. لكن أحد الجالسين ما شاء الله يعني متمرس في قراءة المخطوطات حسنها، قال أن هذا خط إفريقي، وذكر العلامات على الدالة على الخط الإفريقي في مد الحرف أو شيء، يقول دائما الخط الإفريقي يمدون الحرف كذا وكذا، هذا إفريقي. فأقصد المتمرس في القراءة تصير إشارات العلماء هذه صاد وصح وكذا، تصير مسألة سهلة عنده جدا لأنه تمرس بها وعرف مدلولاتها. نعم. بعد ذلك تكلم عن الكشط والمحوي والضرب، قال وما يزيد في الكتاب يبعد كشطا ومحوا وضرب أجود، وصله بالحروف خطا أولى مع عطفه أو كتب لا ثم إلى أو نصف دارة وإلا صفرا صفرا في كل جانب، وعلم سطرا وعلم سطرا سطرا إذا ما كثرت سطوره أولى، وإن حرف أتى تكريره فأبق ما أول سطر ثم ما آخر سطر ثم ما تقدم، أو استجد قولان ما لم يضف أو يوصف أو نحوهما فألف. هذا يسمى الكشط والمحو والضرب. يعني هل يكشط؟ قلنا قبل قليل عن عياض أنه قال إيش بالكشط، فهنا الآن يناقشها، أجلها الإمام العراقي والآن يناقشها، يقول وما يزيد في الكتاب يبعد، يعني الشيء الزائد. الآن اللحق هو إيش؟ الشيء الناقص. الآن الشيء الزائد كلمة مكررة مثلا، طيب يقول وما يزيد في الكتاب يبعد كشطا ومحوا وبضرب أجود. يعني يقول يعني الكشط اللي هو بالسكين أو غيره يعني يحذف الحرف، أو المحو إذا كان يمحى الحبر مثلا بالماء أو شيء قطنة فيها ماء يمحون الحبر، بعدين قال وبضرب أجود، ضرب يعني تحط عليه خط أو خطين يعني تشطبها وتخليها مكانها، يقول هذا أفضل، الضرب أجود. لماذا؟ حتى لا يقال عبثة في الكتاب. فلذلك المحو والكشط لا يستحبه أكثر العلماء، وإنما يستحبون الضرب. يعني بدل ما تمحي وتشطب وهذا يقول شو اللي ممحي، ما ندري شو اللي ممحي، وقد يكون أصلا اللي محى يكون إيش مخطئا يظنها كذلك وليست كذلك ومحاها وبالتالي شو اللي بعده، لكن لما يضرب عليها وتبقى يبقى أصلها أفضل، يضع عليها خط أو خطين كالضرب عليه يعني كأنها مشطوبة، الذي يأتي بعده يقرأها يقول إيش لا صحيحة، ليش ضارب عليها، لكن إذا محاها ما يعرف ما هي الكلمة المحذوفة، لكن إذا موجودة يعرف الكلمة المحذوفة. ثم وقد تكون أحيانا هو يحفظ الرواية، يحفظ الرواية هكذا فيضرب عليه أو يكشط أو يمسح، طيب بناء على حفظه، قد تكون هذه رواية ثانية غير رواية التي يحفظها وفيها زيادة هذه الكلمة، فهو محاها بناء على ما يحفظ من الروايات، هذه الرواية لم يطلع عليها فيها زيادة. وهنا قضية زيادة الثقات، هكذا تأتي زيادة الثقات، هل هذه زيادة صحيحة؟ وحتى نعرف أخطاء الثقات هنا. فالصحيح أنه يضرب ولا يمحى ولا يكشط، وإنما يوضع ضرب يعني خط فوق الكلمة دلالة على عدم صحتها عنده عند الذي راجع هذا الكتاب. قال وما يزيد في الكتاب يبعد كشطا ومحوا وبضرب أجود، يعني الضرب أجود، وصله بالحروف خطا أولى مع عطفه أو كتب لا ثم إلى أو نصف دائرة وإلا صفرا في كل جانب وعلم سطرا سطرا. الحين قاعد يقول شلون يكون الضرب، كيف يكون له خمسة أحوال أو خمس طرق، خمسة طرق للضرب، يعني كيف تضرب على الكلمة أو الجملة أو كذا. يقول في خمس طرق. الطريقة الأولى خط على الكلمة متصل فوق الكلمة، هذا ضرب، هذا نوع من الضرب، يعني إن هذه الكلمة خطأ مثلا. الطريقة الثانية قال أولى مع عطفه، يعني خط معكوف اللي هو القوس المعكوف، تضع الكلمة بين معكوفين كأنك تقول إيش، هذه مضروب عليها. أو كتب لا ثم إلى، يعني تأتي مثلا عندك جملة خمس كلمات تبي تحذفهم، مثلا خمس كلمات تبي أن تحذفهم، غير صحيح الكلمات، نرجع لك خالد، يعني خالد بن موسى بن محمد بن فهد، الآن كنوا احفظوا اسمك، طيب خالد بن موسى بن محمد بن فهد، واحد جاء كتب خالد بن موسى بن عبد العزيز بن علي بن عثمان بن محمد بن فهد، قال تعال عبد العزيز وعلي وعثمان منين جبتوهم دولي، كم كلمة؟ عبد العزيز ابن عثمان ابن علي، خمس كلمات، ها عبد العزيز ابن عثمان ابن علي، خمس كلمات منين جابوهم، وحتى ابن اللي وراها خالد يقول لحظة هذا مو اسمي، منين جبتوا لها الاسماء هذه، مو صحيح الاسماء هذه، طيب شلون نشطبها الان، قال خط عليها او معكوفين. في طريقة قال ايه، اكتب لا عند اول الزيادة اللي هي شني عبد العزيز، اكتب عند عبد العزيز لا، واخر الزيادة شني علي، اكتب عند علي الى، يعني من لا الى الى هذا كله ايش زائد، يعني كأن لا وإلى إيش البداية والنهاية، لا يعني لا لا يوجد هذا خطأ، من هنا إلى هنا يكتبون لا يختمونها بإلى، يكتبون لا يختمونها بإلى، هذه الطريقة الثالثة كلها جائزة، هذه أو هذه كلها مستخدمة يستخدمها العلماء. الرابعة أو نصف دارة اللي هي القوس، نصف دارة اللي هو القوس، يحط قوس في بداية الكلام وقوس نهاية الكلام، كان يقول لك هذا ما بين القوسين، ما سواء كان معكوفين كما هو الأولى أو بين القوسين كما هي الرابعة الآن، يضع قوسين فما بين القوسين زائد، أو صفرة يحط نقطة مني ونقطة مني يسمونها صفر، النقطة يسمونها الصفر، يحط نقطة مني ونقطة مني ما بين النقطتين، ما بين النقطتين هذا مضاف. طيب نعيدها، قال وما يزيد في الكتاب يبعد كشطا ومحوا وبضرب أجود، بعدين أعطاك طريقة الضرب، قال وصله بالحروف خطا أولى مع عطفه اللي هو القوس يعطف كسر هذه اللي معكوف، أو كتب لا ثم إلى أو نصف دارة أو صفرة وإلا صفرة، يعني صفر وصفر في كل جانب، أي من هنا إلى النهاية. وعلم سطرا سطرا، كل سطر حط بداية السطر، إذا كان زيادة أسطر مثلا زايد مثلا أربع أسطر زايدة مثلا مو من الأصل، واحد ضايفه معلق شارح اللي يكون مثل شون الإضافات في أثناء الإسناد اللي هو البلاغات يسمونها وكذا، فيضيف بعض الكلام فمثلا أضاف أربعة أسطر، هذه كلها مو موجودة في الحديث مثلا، قاعد يشرح الحديث فيقول أول سطر نقطة وآخر سطر نقطة، أول سطر دائر وآخر سطر دائر، سطرا سطرا، كل سطر حط عليه ونبه إن هذا زائد. إذا ما كثرت سطوره أولى، يعني يقدر تحط إيش أول السطر رابع سطر، يعني تحط قوس هني وقوس في السطر الرابع، إنك تقول من هالقوس لهالقوس كل هذا إيش موضوع، هذا الذي يستخدم الآن، ما يحطون كل سطر الحال، إذا كان ثلاث أربع سطر مع بعض يحطون بداية السطر الأول ونهاية السطر الأخير، يحطونها بين القوسين إن هذه كلها مضافة. طيب إذا ما كثرت سطوره أو لا، أو لا يعني حط من إلى اللي هي لا ثم إلى، يعني الطريقة هذه أو هذه، يعني تحط قوسين أو صفر دائرة أو لا إلى، هذا كله زائد من لا إلى إلى. طيب أو لا يعني أو لا ثم إلى اللي قلناها قبل قليل. وإن حرف أتى تكريره فأبق ما أول سطر ثم ما آخر سطر ثم ما تقدمه. الآن إذا تكرر الحرف، اسم أحمد مثلا، أو خلنا على مالك مثلا، حدثنا مالك مالك عن الزهري، شو مالك مالك عن الزهري، معناته واحدة منهم إيش؟ زائدة يقينا ولا لا؟ واحدة مالك مالك، ما في مالك مالك، مالك واحدة، إذا مالك الثانية زائدة، أيها نشطب؟ نشطب مالك الأولى أو مالك الثانية؟ يقول لا تشطب من أول السطر ولا من آخر السطر، لا تشطب من أول السطر ولا من آخر السطر. فإذا كانت في بداية الكلام بداية السطر مالك مالك، اشطب الثانية لا تشطب الأولى. إذا كان مالك مالك اشطب الثانية ولا تشطب الأولى، وإذا كان في آخر السطر اشطب الأولى ولا تشطب الثانية. وضحت ولا ما وضحت؟ إذا كانت في آخر السطر اشطب الأولى ولا تشطب الثانية، يعني دائما لا تتعبث في ختام السطر وبداية السطر، حتى يعرف الناس أنك شطبت شيئا هنا معروفا، فلا تشطب في أول السطر ولا في آخر السطر. وإذا كانت مالك مالك في وسط السطر لا في أول ولا في آخر، اشطب الثانية لأن الأولى هي الصحيحة، اشطب الثانية لأن الأولى هي الصحيحة. طيب قال وإن حرف أتى تكريره فأبق ما أول سطر، ما أول سطر ثم ما آخر سطر ثم ما تقدم، يعني أول السطر أو آخر السطر أو ما تقدم، إذا كان في وسط السطر فأبق على الأولى واشطب الثانية. طيب بقي البيت الأخير، أو استجد، استجد يعني أبقي الأجود. إذا كانت مالك مالك مكتوبة، لكن هذه أوضح، مالك هذه غير واضحة مكتوبة بسرعة، مالك الثانية أوضح، اترك الأوضح، استجد يعني خذ الأجود. إذا كانت الكلمتان واحدة منهما أجود من الثانية اترك الأجود والأوضح واشطب الثانية، بغض النظر كانت أول أو آخر، أول السطر أو آخر السطر، إذا كان بينهما تمايز خذ الأجود، خذ الأجود منهما. قولاني يقول لأهل العلم في هذا وفي هذا. طيب ما لم يضف أو يوصف أو نحوهما فألف، يعني ما لم يكن هناك إضافة، يعني مضاف إلى ما سبق، فإذا كان مضاف إلى ما سبق اتركه مع ما سبق، لا يعني لما تصير مالك كلمة أو هو مو شرط مالك، يعني تكون الكلمة أول النهاري مثلا مضاف إليه، لما تقول أول النهاري النهاري خلاص اشطب الثانية لأن تؤثر في المعنى، لأن الأولى مضاف فتبقيها، تبقيها. وإذا كان وصفا كذلك الوصف يتبع الموصوف فتبقي الأولى، فإذا كان لا وصفا ولا مضافا يعني ما يؤثر في الإعراب ولا في المعنى، فنرجع إلى ما قلنا قبل قليل وهو أنه تبقي الأفضل كتابة، الأجود كتابة، أو اللي تكون في أول السطر أو اللي تكون في آخر السطر، أو إذا كان في وسط السطر الأولى تبقى والثانية تلغى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. يستوي من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا، هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم.